لهذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة في الوقت الآخر مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربهما لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والتفريق بينهم في المضاجع لأن قد تتحرك شهوته مع أخته فيقع المحذور. فالواجب أن يفرق بينهما في المضاجع كل واحد على حدة. أما الوجوب فإنه يتعلق ببلوغ الحلم، إذا بلغ الحلم وجبت عليه الصلاة، وجب عليه الحج إذا استطاع، وجب عليه صوم رمضان، يعني صار مكلفا، وذلك بإكمال 15 سنة أو بإنزال المني عن شهوة احتلام أو غيره، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج حول القبل. هذا في حق المرأة والرجل، في حق الصبي والصبية. وتزيد الجارية أمر رابعا هو الحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها وتكليفها. والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل، وفي الآخر وعن المجنون حتى يعقل. هؤلاء 3 مرفوع عنهم قلم، يعني قلم التكليف بالواجبات وترك المحارم. فالصبي حتى يبلغ والصبية كذلك، وبلوغهما كما تقدم بإكمال 15 سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني بالاحتلام أو في اليقظة إذا أنزل المني عن شهوة. وأمر الرابع في حق الجاري هو الحيض، والمجنون حتى يرجع إليه عقله، والنائم حتى يستيقظ. فلو فعل في نومه شيئا لم يكن عليه إثم ولم يكن له أجر لعدم عقله. نعم. أحسن الله إليكم السماحة الشيخ. 7 سنين هل المقصود إذا دخل في 7 أو تمام 7؟ كمل 7 إذا كمل دخل في الثامنة. الثامنة. نعم. لما حدد الأمر بالسبع شيخ؟ لأنه الغالب أنه يعقل. نعم. الغالب أنه يعقل، وما دونه في الغالب يكون عقله ضعيف ما يعقل الصلاة. كثير الشيخ من الأباء يتهاون في تعويد الأبناء الصلاة حتى إذا كبر هذا الطفل صار لا يحضر المسجد. الواجب على والده أن يقوم بهذا الواجب، هذا واجب الوالد، الوالد والوالد جميع هذا واجبهم. الواجب على الأب والأم أن يقوم بهذا الأمر من جهة تربية الأولاد التربية الشرعية، وتوجيه الأولاد إلى الخير، وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا 7، وضربهم إذا بلغوا 10 ذكورا كانوا أو إناثا. ما رأيكم سمحت... هذا واجبهم. نعم. ما رأيكم سماحة الشيخ في تعليم الصبيان قبل سن 6 كما هو الواقع الآن، وهل له أثار على الطفل؟ قد ينفع إذا تيسر. طيب، إذا علموا قبل 7 هذا خير إلى خير، خير إلى خير، حتى إذا بلغ 7 فإذا هو قد تعلم. سماحة الشيخ هل يفرق بين الولد والبنت في ذلك؟ نبع الحكم واحد. طيب، لكن البنات يكون تعليمهن بيد النساء، والأولاد يكون بيد الرجال. نعم. الشيخ حفظكم الله، الضرب يكون باليد أم بالعصا وليكن مبرحا؟ يكون الضرب بما يراه الأب والأم، العصا أو باليد، لكن ضرب خفيف. نعم. لا يضر لا يخشى ضرر لا يبرح، يعني ضرر خفيف يحصل به المطلوب من دون ضرر بيده أو بعصا خفيفة. نعم. الذي يتولى ضرب الولد شيخ المقصر في الصلاة الأم أو الأب؟ أبوها، وإذا كان مانا أب فالأم، وإذا كان مانا أب ولا أم فليتولى أمره من أخيه أو عمه اللي يقوم عليه، يعني اللي يقوم على الصبي اليتيم أو الصبية اليتيمة. أما إذا كان أبوه موجود فالأب يقوم به، وهكذا الأم عند فقد الأب أو عند تساهل الأب تقوم الأم بذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، رواه أحمد. نعم الشيخ. من بعده؟ نعم. أبواب المواقيت، هذا أمر متفق عليه. طيب، الإسلام يجب ما قبله، وجاء في ذلك عند أحاديث عند مسلم وغيره أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فالإسلام إذا أسلم الكافر فإنه لا يؤخذ مما مضى، بل يكفر الله بإسلامه كل ما مضى من كفر وغيره. والله جل وعلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فإذا أسلم الإنسان